صلى الله عليه وآله وسلم. هناك روايات أخرى تدل على أنه كان قد مرض، فقال الأهل يحملوني يعني مع شدة مرضه، خشي أن يعني يموت في مكة دون أن يهاجر، فقال الأهل يحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويعني جاءت عدة روايات لهذه في سبب نزول هذا الحديث. ثمرة هذه الآية أن من خرج للهجرة ومات في الطريق فقد وجب أجره على الله، يعني فقد وجب وقع وثبت له الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى كأنه قد هاجر بالفعل. قال الحاكم لكن اختلف العلماء فقيل ما هو هذا الأجر الذي وقع له؟ بعض العلماء قال أجر قصده يثاب على النية، وقيل أجر عمله دون أجر الهجرة، يعني القدر الذي عمله والقدر الذي قطعه من الهجرة يثاب عليه، وقيل بل له أجر المهاجرة، له أجر الهجرة كاملة كأنه قد هاجر بالفعل. وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في معنى هذه الآية في أحاديث وافرة، منها ما في الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ابن كثير وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. منها أيضا الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عالما هل له من توبة فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه، فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختطمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد إلى يعني القلب الصالحة، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقتلن من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبره، فخبرته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، أراد أن يعني يجتهد في الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع، حتى إنه لما نزل به الموت أخذ يبحث بصدره حتى يقترب أن يقطع أقصى مسافة ممكنة حتى ينقذ روحه، ونأى بصدره إلى هذه الأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى أنفه فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، الضرب في الأرض يعبر به عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح اسم يعني في أن تقصروا يعني في أن تقصروا من الصلاة، في أن تقصروا من الصلاة يعني قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنكم يعني أن ينالوكم بمكروه الذين كفروا، هذا بيان للواقع إذ ذاك، يعني المقصود من هذه الآية تبين الواقع الذي كان موجودا زمن نزول الآية، وعلى هذا لا مفهوم لهذا، لا مفهوم لذلك، لا مفهوم لهذه الآية. يعني بمعنى ليس فوق المكروه شرطا في جواز الطقس، مش معناه ان كان ما يقصر الا اذا خاف، لكن الواقع في اثناء نزول القران في ذلك الوقت في ذلك الزمن في زمن البعثه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون ان يفتنهم الذين كفروا، يعني يمالوهم بمكروه في اثناء اكثارهم. واضح؟ صحيح، هذا هو يعني سبب النزول، او هذه هي الظروف الملابسه لنزول هذه الايات، لكن ليس معنى ذلك ان الانسان لا يكفر الا اذا خاف ان يفتنه الذين كفروا، لكن يكفر اذا ضرب الارض عموما، يعني اذا سافر. فاذا هذه الايه لا مفهوم لها، بمعنى يعني ليس معناها اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقدروا من الصلاه ان خفتم الذين ان يفتنكم الذين كفروا. المفهوم ايه؟ يعني لا تقدروا ان امنتم الذين كفروا، هذا هو المفهوم. اذا كنتم في امان فلا تقدروا من الصلاة إذا تفضل. واضح؟ هذا المفهوم غير معتبر، هو مجرد يعني هذا المنطق هنا مجرد بيان للواقع الذي كان في ذلك الوقت وفي تلك الظروف. والقطر نقطة عامة غير مقيدة بهذا الشرط، الشرط هنا غير يعني مثل مثلا قوله تعالى مثل قوله إيه في سورة النور. نعم. أي نعم. طيب. عندك حاجة تخبي مفهوم شرط. نعم. وربائه لك سجوحا في نعم. يعني قوله تعالى تبارك وتعالى في سورة النور ولا تسرعوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتتبعوا عرض الحياة الدنيا. هل معنى ذلك أنهن إذا إن لم يردن تحصنا يجوز إسرارهن؟ لا طبعا، فمثل هذا المفهوم يعني ملغي غير معترض. كذلك هنا هذا المفهوم غير معترض، يعني ليس خوف المكروه شرطا في جواز القتل. بينت السنة فيما رواه ابن خزيمة موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح أن المراد بالسفر الطويل، وهو أربعة برد جمع بريد من بريد 12 ميلا، وهي مرحلتان أي سير يوم معتد يومين معتد ليلة. ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح أنه رخصة لا واجب، فعليه الشافعي إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني زيني العداوة ظاهرين في عداوتهم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة، يعني أن تنقصوا الرباعية إلى إثنتين. إن خفتم أن يفتنكم أي يقاتلكم الذين كفروا، يعني في الصلاة. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني ظاهري العداوة، فلا يرعون حرمة الصلاة لعداوتهم، إذا رأوكم يصلون فلم يردعهم ذلك عن أن ينالوكم بسوء. ذهب جمهور العلماء إلى أن الآية عني بها تشريع صلاة السفر. هذه الآية هي في صلاة السفر، في قصر الصلاة وليس في صلاة الخوف. فمعنى قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هو قصر الكمية، ذلك بأن تجعل الرباعية ثنائية. قالوا وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا، جاء في السنة تثبت مشروعية قصر الصلاة في كل الأحوال سواء كان في حالة الخوف أو في حالة الأمن. روى الترمذي والنسائي وابن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه لا يخاف الا الله رب العالمين فصلى ركعتين، يعني كان امنا. وروى البخاري وبقيه الجماعه عن حارثه بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين، هذا في البخاري. وروى البخاري والبقية عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. وحينئذ فقوله تعالى إن خفتم خرج مخرج الغارب حال نزول الآية، هذا خرج مخرج الغارب حال نزول الآية، يعني حال مواجهة الآية كان الغارب أنهم إذا انطلقوا في أرجاء الجزيرة مسافرين، فإنهم لا يأمنون يعني أن يفتنهم الذين كفروا. إذ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، بل الغالب أنهم الصحابة ما كانوا يضربون في الأرض إلا في حالة الغزو، يعني ما كانوا يخرجون للتجارة ولا السياحة ولا النزهة، إنما كانوا يخرجون وقد حشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السرايا والغزوات. وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب كان مفهوم له، متى ما كان، يعني هذه أحد الحالات التي لا يعمل فيها بالمفهوم، يلغى المنطوق إذا خرج مخرج الغالب. يعني والأمثلة على ذلك كثيرة كما ذكرناها مرارا، مثلا كقوله تبارك وتعالى مثلا نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا، أما ما ذلك أن الإنسان يمكن أن يقتل الأولاد للسبب الآخر غير خوف الفقر، المفهوم أن ممكن تقتلوا أولادكم لو كان بسبب آخر غير الإيه؟ غير الإملاق، خوف الإملاق، لكن هذا طبعا المفهوم، هذا كان غالب حال الكفار، يعني هذه الآية خرجت مخرج الغالب، يعني هذا كان أغلب حالهم، أغلب سبب في قتل الأولاد كان خوف الإملاق، واضح؟ فإذا يعني فهنا مجرد أن هذا خرج مخرج غالب لكن لا مفهوم له، مثلا قوله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، قال معنى ذلك أن لابد أن الربائب يكون في حجور، يعني بنت الزوجة، بنت الزوجة من رجل آخر، لابد أن تكون تعيش في كنف زوج أمها مع أمها في نفس البيت، أم يمكن أن تكون بنت الزوجة اللي هي الربيبة هي بنتها لكن لا تعيش معها بسبب أو الآخر، هي تحرم عليه أم لا تحرم؟ تحرم إذا دخل بأمها، واضح؟ يعني هذا المفهوم أيضا يعني ملغي، لكن الغالب أن البنت تكون تابعة لأمها، فهذا خرج مخرج الغالب، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أن هذه الآية لها مفهوم؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن أغلب الربا يكون أضعافا مضاعفة، لكن هل يصح أن يؤخذ من الآية دي؟ أو يؤخذ من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان يتعامل بالربا إذا كانت نسبة ضئيلة كما يقول المضللين علماء السوق يخدعون الناس أن الربا لو كانت نسبة بسيطة يبقى مش حرام، لأن ربنا قال أضعافا مضاعفة، فهذا من نفس الباب يرد عليهم بكل هذه الأمثلة التي أنا أذكرها هؤلاء. يدل أيضا على أن المراد بالآية صلاة السفر ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن يعلى ابن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يسيركم الذين كفروا وقد أمن الناس، يعني يقول يعني كأنه يستشكل فهمه للآية قد أمن الناس، فهل ما زلنا يعني يجوز لنا أن نعمل بهذه الآية في قصر الصلاة؟ فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تطبق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة يعني حكم ثابت مستمر، تطبق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن وردوي عن أبي الوداك قال سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها، يعني هل من الأدب أن تردوها على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات، وإن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية. قال ومما يدل على أن لفظ القصر كان مخصوصا في عرفهم بنقص عدد الركعات، يعني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من الصلاة، وجد عرف لدى الصحابة أن كلمة تقصروا تطلق على قصر العدد في الصلاة، قصر العدد، هذا كان العرف المتعارف عليه بين الصحابة وهذه اللغة التي تعرفوا عليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك

خذ من أموالهم صدقة فظاهرهم والزكيل بطانة، هذا فقط في الرسول عليه السلام. أما إذا رفع الرسول عليه السلام إلى الملأ إلى الرفيق الأعلى فنحن لا ندفع لغيره، لأن الأمر إنما هو إلى الرسول بنفسه، وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. فلتكن طائفة منهم معك، يعني طائفة تقوم معك وطائفة تتأخر، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم. وطبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة، يعني الأسلحة الخفيفة أو التي يدخل حملها أثناء الصلاة دون ما يقتل ويعيق الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي قامت معك تأخذ أسلحتها، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم. فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، سجدوا هنا بمعنى صلوا أثر على الصلاة السجود، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تكون الطائفة الأخرى من ورائكم، يعني يحرسون إلى أن تأخذوا الصلاة، وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل كما رواه الشيطان. وطبعا في هذه الآية بالذات الكافية والله تعالى أعلم كما جاء في كتب التفسير أن العدو كان يعني العدو كان يعني يعني يعني يعني كان الصحابة في جهة القبلة، الصحابة كانوا واقفين، الجيش الصحابة في جهة القبلة واضح، والأعداء كانوا في جهة المقابلة. فكيف هذه الصلاة؟ كيف أنهم يقفون مثلا صفين، صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصف الآخر يقف وراءه يحرسهم يعني ويكون من ورائكم يقفون وراءه واضح. فإذا يعني وسائل بيان التفاصيل في الأحاديث. ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم، يعني لو تغفرون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر لأخذ السلاح. هنا تعليل للأمر لأمر هؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني فلا تحملوها، يعني عند هذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، يعني يجب عليهم أن يحملوا الأسلحة إذا لم يكن هناك عذر، لكن إن كان هناك عذر فيمكن أن يعني لا يحملوا هذه الأسلحة. وهذا أحد القولين للشافعي، والقول الثاني إنه سنة، يعني حمل السلاح سنة وليس بواجب في أثناء الصلاة. ورجح المذهب الثاني، وخذوا حذركم، يعني خذوا حذركم من العدو، يعني احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي عذابا ذا إهانة. فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني وأنتم مضطجعون، يعني في كل حال، لأن الإنسان لا يخلو من حال من هذه الأحوال، إما الإنسان قائم وإما قائم وإما مضطجع. فإذا طمأننتم يعني إذا أمنتم فأقيموا الصلاة أي أدوها لحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا هنا معنى مكتوب يعني مفروضا، موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه، فلا تؤخروا عنه. يقول الخطمي رحمه الله، يقول الخطمي رحمه الله تعالى، وإذا كنت فيهم أي مع أصحابك شديدا وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة، يعني التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها، فلتكن طائفة منهم معك يعني في الصلاة، يعني بعد أن يعني أنت أردت أن تقيم لهم الصلاة تقسمهم طائفتين، تجعلهم طائفتين، والتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم، وإنما لم يصرح به لظهوره، لم يصرح لما الفائدة من قوله فلتكن طائفة منهم معك، لماذا؟ هذا لأن المعنى واضح جدا وظاهر لم ينص عليه، والمعنى هو لكي يحرسوكم أثناء الصلاة. وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معك تصلي وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم لأنهم أقرب للاحتياط. فإذا سجدوا يعني هؤلاء القائمون معك سجدتي الركعة الأولى وأتموا الركعة فارقوك. هذا من يتم الركعة الأولى يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام يفارقوه ويتمونهم صلاتهم. وتقوم إلى الثانية منتظرة. وضحنا من الإمام كبت إمامة الأحرام بعد أن يقسموا طائفتين، طائفة الذي الصف الذي يصلي معه يصلون معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى تقف خلفهم للحراسة. واضح؟ فإذا سجدوا يعني إذا فرغوا من الركعة الأولى يعني سجدوا السجدتين في الركعة الأولى يقومون هم تظل أنت يعني هم يفارقونك ويتمون صلاتهم، ثم تقوم أنت إلى الثانية منتظر، ثم ركعة الثانية تنتظر. فإذا فرغوا فليكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين فرغوا ينفرطون إلى مقابلة العدو للحراسة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، الطائفة الأخرى التي هي واقفة في اتجاه العدو تأتي ويصلوا فليصلوا معك يعني ركعتهم الأولى معك التي هي بالنسبة لهم تكون إيه؟ الثانية، يعني وأنت في الثانية. فإذا جلست منتظرا قاموا إلى ثانيتهم وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك. يعني هو الفارق يعني يقلب بالمجموعتين لكنه في الأولى يطيل القيام إلى أن تلحق به الثانية، وما تلحق الثانية بعد أن تفرغ الأولى من إتمام صلاتها من الثانية بركعة الثانية. كذلك الإمام حيجلس طول التشهد والمجموعة الثانية تكون لسه عليها ركعة، فينتظر يظل جالسا منتظرا إلى أن يفرغهم من الركعة الثانية ثم يعني يسلموا ويدركوه في الجلوس ثم يسلمون معه. ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الرسول عليه السلام بين ذلك بيانا شافيا كافيا في الأحاديث. نعم هنا المفروض أنها تكون الثانية صحيح، لكن أنا فهمتها يعني أن يرسل الدين سنة على بالصلاة الرباعية إذا لم يكن تم فقشة، لكن هو الظاهر ما تكون أبقى ما أدري أن هذا خطأ مرضوع أنه يقصد هذا المعنى. نعم وليأخذوا حذرهم، وليأخذوا حذرهم يعني سيقفضهم، لأن العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحرب في أثناء ركعة الأولى سيكون كل من بعيد سرعا عدو يرون من بعيد فحيرهم واقفين صفوف، ففي الركعة الأولى سيتصور أنهم جميعا واقفون مستعدين للحرب. فإذا قاموا إلى الثانية مجموعة حتسجد ومجموعة تقوم فحتفهم من إيه العدو تفهم أنهم الآن في الصلاة، فهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم. فلذلك خص هذا الموضع بزيادة التحذير، فقال تبارك وتعالى ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كرر هذا المعنى لأنه قبل قال وليأخذوا أسلحتهم، هنا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم بين مزيد من البيان وأن الذين كفروا لن تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي نعم. وجعل الحذر نفسه كالآلة، لأن الحذر شيء حسي سيؤخذ والإنسان يقدر يمسكه كما يمسك الإيه؟ السلاح. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أي نعم. ففيه قال الوحدي فيه رخصة من الخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. قال أبو السعود وتكليف كل من الطرفتين مما ذكر لما أن الاشتغال في الصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئنة لهجوم العدو كما يمسك به قوله تعالى ود الذين كفروا أي تمنوا لو تغفلون عن أمتعتكم يعني حوائجكم التي بها بلغكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم، فهذا علة الأمر بأخذ السلاح والأمر بذلك للوجوب. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني إذا كان حالة مطر يدخل معها حمل السلاح، أو كنتم مرضى يدخل عليكم حمل المرض أن تضعوا أسلحتكم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا

وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن عاص أنه قال في غزوة ومع حذيفة: أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فأمرهم حذيفة فلبس السلاح ثم قال: إن هذاكم هيد فقد حل لكم القتال. فطل بإحدى الطرفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو، ثم انطرق هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فطل بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، وكانت الغزوة بصبر التام. قال بعضهم: وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم ينكره أحد، فحل محل الإجماع. أي نعم. وروى أبو داود أن عبد الرحمن بن ثمرة صلى بكابل صلاة الخوف، صلاة الخوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. استدلت على عظم أمر السماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر بغيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. يعني لو أنه الإنسان له سعة أن يتخلف عن صلاة الجماعة لكان أولى الناس أن يتخلف عن الجماعة هم هؤلاء المحاربون، واضح؟ لأن في سبيل تحصيل صلاة الجماعة تسومح في أشياء مهمة جدا في هيئة الصلاة وفي كيفية الصلاة لأجل المحافظة على الجماعة، بحيث أنهم لو صلوا فرادى لم يحتاجوا إلى تجديد الصلاة بهذه الطريقة والحركة في أثنائها إلى ما يعني شرحناه. ولذلك يقول ابن كثير: ومن أعظم أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث صفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. قال أبو علي الجبجاني صاحب النظم: قوله تعالى: وخذوا حذركم، يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر. من يعرف أبو علي الجبجاني صاحب النظم؟ حد عنده معلومات؟ لا. أنا أشك أن يكون أبو علي الجزري أنه نفعله صاحب النظم، يطلب الله تعالى أعلم لحد عنده معلومات في هذا الأمر، والله تعالى أعلم أحتاج أن أتوثق من ذلك. يعني المفيد إمام الجزري له نظم مشهور في عزة العالم، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجبه، في أبيات رائعة جدا الحقيقة في هذا الباب، إن شاء الله في مناسبة قريبة قد نتكلم فيها. لكن الشاهد هذا يدل على يعني اعتزاز العلماء أجمعين، كل زمرة العلماء يبدو أنهم يعتزوا بهذه النسبة لهذه الأشعار حتى أنهم نسبوها إليه صاحب النظم. هذا الذي أتوقعه، لكن سأتثبت من ذلك، فهذه من جيبي وأرجو أن نتثبت إن شاء الله في العالم. لكن لفت نظري قوله صاحب النظم، هل صاحب النظم هذا النظم المشهور؟ قوله تعالى: خذوا حذركم، يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر. يعني الرسول عليه السلام كلف من الله تعالى أن يصلي بكيفية لا تتنافى مع الأخذ بالحذر بالأخذ بالأسباب، لأن العدو يومئذ بذات الرفاع كان مستقبل القبلة، فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة، ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين لعدوهم، فلا جرم أمروا أن يصيروا طائفتين. أنا أخطأت مع كثرة كنت من قبل، طائفة في وجه العدو وطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. وأما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعكسان وببطن نخل فإنه لم يفرق أصحابه طرف غيره، وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة، هذه السورة كنت أقول، والمسلمون كانوا مستقبلين لها، فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة، فلم يحتاجوا إلى الاحتراز إلا عند السجود، فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم، فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني فسجدوا، وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون الصف الثاني، فثبت لما ذكرنا أن قوله تعالى خذوا حذركم يدل على جواز كل هذه الوجوه. والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أن لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائدة، ولوقع فعل الرسول بعفان وبطن نفس على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز. واضح هذا المعنى؟ نعم. اللي هم لما كانوا لم يقدموا مجموعتين في عفان هم يصلون معهم صلاة عليهم، لكن المجموعة الأولى إذا سجدوا وفرغوا من الصف الأول يعني إذا سجدوا سجدتين بعد ذلك يخرجون من الصلاة، يخرجون من الصلاة ثم يأتي هؤلاء يعني إيه ويسجدون يكملون صلاة. واضح؟ فهنا يقول إن ثبت بما ذكرنا، بما ذكرنا اللي هو إذا هذا التعميم أولى من أن نقول إن هذه الكافية الموجودة في الآية هي الكافية المنصوص عليها. طبعا إذا كان هذا نص لا يجوز مخالفته فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالف نص القرآن. واضح؟ فلذلك تخلصا من هذا يعني قال العلماء هذا الأمر ثبت لما ذكرنا يعني من التعميم إن مش المقصود تكليف بهذه الصورة بعينها التي جاءت في القرآن الكريم، لكن المقصود تكليف بإيه؟ بأي يعني تتويغ وإباحة أي صورة يحصل بها أخذ الحذر. فهذا يدل على جواز كل هذه الوجوه خذوا حذركم. والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أن لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائدة، ولوقع فعل الرسول بعفان وببطن نخل على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز. وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ايام مختلفه واشكال متباينه. ان شاء الله فينا بعد ما نتكلم على صلاه الخوف نجد هناك صيغا كثيره لصلاه الخوف ولا تنحصر في صيغه ولا تنتهي. اي نعم. فيتحرى في ذلك كله ما هو الاحوط للصلاه والابلغ في الحراسه، فهي مع اختلاف صورها متفقه المعنى. وانواعها مبينه في شروح السنه. ثم حثهم تعالى على الجهاد لقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، يقول السيوطي ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد. والصحيح هذا كلام القاضي كنعان، والصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى حمراء الأسد فشكوا الجراحات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا يعني لا تضعفوا في ابتغاء أي في طلب القوم يعني الكفار لتقاتلوهم إن تكونوا تألمون، إن كنتم تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون يعني يألمون مثلكم ولا يجبنون عن قتالكم وترجون من الله ما لا يرجون، لكن أنتم ترجون من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون يعني هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه يعني هم يألمون كما تألمون ومع ذلك لا يجبنون عن قتالكم بل يكدحون ويصبرون في سبيل أن يقاتلوه، فأنتم أيضا عليكم أن تصبروا على ألم الجراح ولا تجبنوا عن قتالهم بالمثل، ثم أنتم تزيدون فوق ذلك ما ينبغي أن يجعلكم أشد طلبا وأرغب في القتال منهم وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ماذا يبتغي الكافر إذا قتل المسلمين؟ ماذا ينتظر؟ يعني الشيوعي مثلا الملحد في الشيشان أو في غيرها من البلاد ماذا أريد يعني ما الذي يرجو من وراء هذا؟ يعني هو في اعتقاده أنه إذا مات خلاص الأمر انتهى، لا يؤمن بآخرة ولا ببعث ولا بنشور ولا جنة ولا نار ولا شهادة في سبيل ولا غير ذلك، فهو ليس عنده هذا الدافع وهذا الحث. أما أنتم فتعلمون أن هذه بداية الحياة الخالدة لكم في جنات عرضها السماوات والأرض، فهذا الفارق ينبغي أن يرجح كفتكم في الاجتهاد في طلبهم والحرص على جهادهم والصبر على ذلك. وكل من يحارب الدين مع أهل الدين نفس هذه الآية عامة في الجميع، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن كنتم تتألمون هم أيضا يتألمون يسهرون الليل كما تذكرون أنتم في العبادة يوفقون الأموال لكنها تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويحرمون من أولادهم وأهليهم ويحرمون من الأمن والراحة والسعادة ومن الطعام وكل هذا هم يشتركون في هذا العناء. لكن الفارق أن المؤمن يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء الثواب من الله لأنه يوقن أن الله معه إذا كان مؤمنا. أما الآخرون الذين يحاربون الدين ويصدون عن سبيل الله فمن الذي يلجأون إليه عند الشدة إذا وقع فيه شدة ويحارب الدين إلى من يلجأ؟ يقول يا رب أعني كي أحارب دينك ذكر القوة كي أقضي على سنة رسولك عليه السلام كي أصد الناس عن دينهم وأردهم عنه إلى من يلجأ؟ ولذلك قال تعالى ومن الظالمين من نصير من نصير يعني نكر في سياق النفس وأفضل تعم فذلك لو دخلت عليها من تكون أشد في هذا التعليم فهي من أبلغ صور صور التعليم ومن الظالمين من نصير لو قال ومن الظالمين نصير فهي تعم لكن إذا جاءت من أيضا تزيد هذا العموم تأكيدا في أبلغ صورة ومن الظالمين من نصير لا ينصرهم أحد البتة أي نعم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله بكل شيء عليما وكان الله عليما بكل شيء حكيما أي في صنعه تبارك وتعالى. قل الفضلي رحمه الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بالقتال بل جدوا فيهم واقعدوا لهم كل مرقد. ثم ألزمهم الحجة بقوله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون يعني ما تجدون من الألم بالجرح والقتل ليس مختصا بكم بل هو مشترك بينكم وبينهم كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم. ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من المشركين فقال عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون يعني وتأملون من القرب من الله واستحقاق الدرجات من جناته وإظهار دينه كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يأملونه فأنتم أولى بالجهاد منكم وأجدر بإصابة كلمة الله وكان الله عليما حكيما. ثم قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تردت الآيات بطولها لأنها كلها في مناسبة واحدة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول السيوطي سرق طعمة ابن أبيرق درعا وخباها عند يهودي يدعى زيد بن السبيل فوجدت عنده فرماه طعمة بها طعمة تركها عند هذا اليهودي و يعني فقال ان اليهودي فوجدت عند اليهودي رؤية الزرع هذا عند اليهودي فرماه طعمة بها وحلف انه ما سرقها قال ان اليهودي هو الذي سرقها اما انا فحلف انه لم يسرقها فسأل قومه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه ويبرئه. قوم ذهبوا إلى أبو طلحة عليه السلام قوم طعمة ويعني قال له برئ طعمة ودافع عنه بعدما شهد الزور على براءة صاحبه وأكدوا أن صاحبهم لم يصدق. فنزل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما أعلمك الله فيه ولا تكن للخائنين كطعمة وقومه وأمثالهم خصيما أي مخاصما عنهم. واستغفر الله أي مما هممت به فقد هم بقطع يد اليهودي فأعلمه الله الحال بالوحي فهم أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتد والعياذ بالله. فهناك نقض حائطا ليسرق فسقط عليه فقتله فمات مرتدا. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ويا ويل المحامين الظلمة الذين يدافعون عن المجرمين وهم يعلمون أنهم ظالمون ومع ذلك يدافع عنه. فهذه الآيات تنطبق على أمثال هؤلاء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يختانون أنفسهم أي يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة أثيما أي يعاقبه. يستخفون يعني طعم وخوفه يستخفون حياء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يعني بعلمه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يضمرون ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى من القول من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودية بها يعني معنى ذلك أن الله لا يرضى هذا القول ولا يرضى ظلم حتى لو وقع ظلم على ذلك اليهودي. وكان الله بما يعملون محيطا محيطا بهم علما. يعني ها أنتم هؤلاء يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. هنا القاضي كان عنه يكتب تعليقا يقول قولوا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول إن معنى الآية عام وفيها تحريم الدفاع عن الباطل وأهله أيا كان السبب لأن الحق أحق أن يتبع. وهي تعني بصورة واضحة المحامين الذين اتخذوا من الدفاع عن المتخاصمين مهنة لهم. فلا يجوز للمحامي أن يتخذ من مبدأ حق الدفاع ذريعة للوقوف ضد الحق وهو يعلم. ولو أن كل محام تحرى الحق قبل أن يقبل الوكالة فلم يدافع إلا عن صاحب الحق لضاقت السبل على المعتدين والظالمين. ففي رفض الدفاع عن الباطل إعلاء بالحق ونصر لأصحابه وهذا واجب على كل إنسان. يعني سهلا لو أن كل محامي اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقبل يدافع عن المجرمين عن المدمنين عن مهرب المخدرات عن القاتل عن السارق عن الذي ساك أعراض الناس المحامية يتواهم. وطبعا المحامين الذين لدين لهم يعني وانا اتكلم على يعني على الصالحين منهم لكن انا اتكلم عن يعني عن الذين يعني يتخذون للحق الدفاع لإبطال الحق نفسه يقبلون الوكالة او التوكيل من اي واحد. ويندر الان في هذا الزمن يندر من يتقحط قبل ان يقبل الوكالة نادر يعني والله المستعان. فأي واحد يجينا من فيدفع يعني المال إنه يضحي بدينه في سبيل هذا المال ويقبل الدفاع ويتبارون ويتباهون بهذا الإجرام لأنه يكون شريكا في هذا الوقت يتبارى أنه هو بيدخل ويخرج من القضية مثل الشعر من العجين لأن المحامي بارع فيعتبر أن هذه مما يعني يتبارى به ومما يفتخر به أن المحامي قدر على أن يرفع عنه الحكم الذي يستحقه. واضح؟ فتسهيل السبيل لهؤلاء المجرمين في المجتمع الإسلامي يمكنهم أكثر. ولذلك تلاحظون في الجماعة بالذات بتوع المخدرات والممثلين والفنانين وهذه الأشياء ما هو لما يعني بياخد براءة يرجع ثاني يفسد في المجتمع وبيعود من جديد لكي يروج المخدرات ويحطم يعني شباب المسلمين. فإذا هذه إعانة على تحطيم المجتمع الإسلامي. أي نعم. يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء خطاب لقول طعمة جادلتم خاصمتم عنهم عن شعمة ولويه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، هل ستدافعون عنهم ضد عقاب الله في الآخرة؟ إذا كنتم أخرجتوهم من هذه القضايا مثل الشعر من العجين بالنسبة للمحامين، فمن سيدافع عنهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وهو يعذبهم؟ أم من يكون عليهم وكيلا، يعني يتولى أمرهم ويذب عنهم، يعني لا أحد يفعل ذلك ولا يقوى أحد أن يفعل ذلك في الآخرة. ومن يعمل سوءا، يعني ذنبا يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودية للسرقة أو يظلم نفسه، يعني تأملوا كل هذه الآيات نازلة في رفع الظلم عن يهودي، في رفع الظلم عن يهودي، يعني سبحان الله انظر إلى عدل الإسلام وسماحته وإحقاقه الحق حتى لو مع الكافر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم حتى لو كان فاجرا، المظلوم ولو كافر استجاب دعوته لأن فجوره على نفسه، أما الظلم فالله لا يحب ولا يرضى. يعني هذا من أروع مظاهر سماحة الإسلام، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعني يعمل يظلم نفسه بذنب يعود وباله عليه هو، يعني وبال الذنب قاصر على نفسه. أما من يعمل سوءا يعني ذنبا يسوء به غيره، يؤذي به غيره كما حصل مع طعمة واليهودية، ثم يستغفر الله يعني منه، يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما أي ذنبا فإنما يكسبه على نفسه لأن وباله عليها ولا يضر غيره، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئة يعني ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا أي بريئا منه فقد احتمل بهتانا أي تحمل بهتانا برميه، وإثما مبينا أي بينا بكسبه. ولولا فضل الله عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته يعني بالعصمة لهمت طائفة منهم، لأضمرت طائفة منهم يعني من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء لأن وبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، والحكمة يعني ما فيه من الأحكام، يقول كل الكتاب والحكمة القرآن وما فيه من الأحكام. والمشهور المعروف عن السلف أن الحكمة متى اقترنت بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة فهي يراد بها السنة الشريفة. وعلمك ما لم تكن تعلم يعني من الأحكام وعلم الغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما. أي نعم، نختم بكلام القاسمي رحمه الله تعالى أو بعض كلامه في هذه الآيات. هنا ذكر رواية الحافظ ابن مرضويه بسبب نزولها من طريق العرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم، فأظن بها رجلا من الأنصار، يعني اتهم فأظن بها يتهم بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن أبيرك سرق درعي، فلما رأى الثالث ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل البريء، وقال للنفر من عشرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله، فانطلقوا إلى النبي يعني قومه، يعني هو أخبرهم بالحقيقة أنه سرقها، فلما أحس أن الموضوع يكتشف يعني ألقاها في بيت رجل بريء، وذهب قالوا اذهبوا للرسول عليه السلام وأخبروه أنها إيه في بيت فلان وأن فلان ده هو الذي سرقها، وهي بر بقى صاحبنا من إيه من السرقة. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجابر عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق إلى آخر الآية. ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب، هو قبيلته، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني الذين أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا، يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. ثم قال ومن يكسب خطيئة، إلى آخره، يعني السارق والذين جادلوا عن السارقين. وهذا كما يقول ابن كثير هذا سياق غريب. وفي القصة يعني في سبب نزول روايات أخرى خلاف ذلك كله تدور حول نفس يعني المعنى. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما عرفك وأعلمك وأوحى به إليك. سمي ذلك العلم بالرؤية بما أراك الله، لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الري يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة والظهور. يعني كل علم يقيني حتى كأنك إيه ترى هذا الشيء على حقيقته كما تعلمه. فلذلك عبر عنه بقوله بما أراك الله، يعني بما أعلمك الله. وقال عن عمر رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليجتهد رأيه، لأن الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصيبا، لأن الله كان يريه إياه، وهو منا الظن والتكلف. فبعدما بين تبارك وتعالى الوعيد، وعيد من يعني يتوطؤون على الكذب او يرمون البراء بالاثام، اتبعه بالدعوه الى التوبه، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا، سوءا يعني قبيحا متعديا، يتوب به غيره كما في القصه، او يظلم نفسه يعني فيخصها بالمعصيه، ثم يستغفر الله يعني بالتوبه الصادقه، يجد الله غفورا لذنوبه كائنه ما كانت، رحيما اي متفضلا عليه. قال أبو السعود: وفيه مزيد ترغيب لطعمة وقومه في التوبة والاستغفار، لما أن مشاهدة التائب لآثار المغفرة والرحمة نعمة زائلة. ثم قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني المقصود فليتحرز عن تعريضها للعقاب، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني من أمور الشرائع والدين. وكان فضل الله عليك عظيما، يعني فيما علمك وأنعم عليك. قال الرازي: هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمنافع. ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتنازون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، لا خير من نجوى الناس، يعني ما لا خير فيما يتناجون فيه ويتحدثون، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا نجوى من أمر بصدقة، يعني إلا النجوى التي يفعلها من أمر بصدقة، أو الذي يتناجاها من أمر بصدقة. لذلك قدر هنا إلا من أمر، يعني إلا نجوى من أمر، بصدقة أو معروف يعني عمل بر أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك أي المذكور ابتغاء مرضات الله أي طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا فسوف نؤتيه بالنون والياء. يعني قراءة أخرى فسوف يؤتيه أي الله أجرا عظيما. يقول القاسمي لا خير في كثير من نجواهم أي مساررتهم المسرة يعني ما يسر بعضهم إلى بعض من النجوى ومن السلام. والسياق وإن دل على مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في المعنى عامة يعني إن صح أن السبب أو إن ثبت أن السبب نزولها كما ذكرنا الأسبوع الماضي فحتى لو كان سبب نزول خاصا لكن المعنى عام. والمراد لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويأخذون فيه من الحديث. ثم استثنى النجوى في أعمال خير وهذه إشارة في غاية الخطورة بالنسبة لما لكلام الإنسان يعني جعل أن الأصل في النجوى هو الشر والاستثناء هو الخير. تمام ذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على ما يترقب به لسانه كما سيأتي بيان ذلك. يقول تعالى مستثنيا النجوى في أعمال الخير إلا من أمر بصدقة أي لا نجوى إلا في نجوى من أمر بخفية عن الحاضرين بصدقة ليعطيها سرا يستر به عار المتصدق عليه كي لا يجرح قلبه فيسر إلى مساعده أو غير ذلك أن يوصل هذا إلى فلان مثلا بخفية عن الحاضرين ليعطيها إياه سرا يستر عليه به أو معروف يعني بطاعة الله. وأعمال البر كلها معروف وسر التناجي فيه ألا يعنف المأمور عن قبوله لو جهر به لأنه لو جهر بعرض هذا الخير أو هذه الصدقة على يعني الشخص الذي يعطاها فإنه يأنف من قبولها على الملايين. أما إذا أقر له بذلك ولم يرد شعوره أمام الناس فإنه يكون أدعى لقبوله ذلك وأدعى لعدم أنفته من قبوله أمام الناس. أو إصلاح بين الناس يعني إصلاح بين المتداولين والمتخاصمين. طبعا لا يرجع على هذا الذي ذكرنا من أن الإصرار يعني من استثناء هذا الإصرار مما ذم في النجوى لا يرجع على هذا أن جمع الزكاة يكون على الملأ يعني الزكاة قريبة من فرائض الله سبحانه وتعالى وجمعها يكون جهرا وهذا من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه أو فإن ذلك من تقوى القلوب. فالإظهار جمع الزكاة لا يرد عليه ما نتكلم به الآن. لماذا؟ لأن جمع الزكاة الذي يتولى جماية الزكاة هم العمال الموظفون من قبل الدولة الإسلامية يجمعون المال تعظيما لشعائر الله تكون على الملا ظاهرة كالأذان وصلاة العيد وغير ذلك من الشعائر. لكن إعطاؤها للفقير قد يسلك به هذه المسالك يعني التي فيها إصرار أو غير ذلك. أو إصلاح بين الناس يعني الإصلاح بين المتباينين والمتخاصمين ليتراجع إلى ما كان فيه من الألفة والاجتماع على ما أذن الله فيه وأمر به. وسر النجوى فيه أنه لو ظهر أولا ربما لم يتم. لماذا؟ يعني ما سر إباحة النجوى في مثل هذا أو استثبات أن هذه النجوى فيها خير غير إصلاح بين الناس؟ يعني هو من باب استعينوا على إنجاحها ويجيكم به كتمان. فربما لو جهر بمشروع الإصلاح بين الناس في البداية لم يتم. أما إذا أصر به وخطط له دون أن يجهر بذلك فإنه يكون أدعى لأن يتم. قيل في الحصر يعني حصر الخيرية في هذه الأنواع من النجوى. الخير إما نفع جسماني وهو في الأمر بالصدقة أو روحاني وهو في الأمر بالمعروف وإما دفع وهو في الإصلاح. ويمكن أن يقال الخير إما نفع متعدد من المأمور وهو الصدقة أو لازم له وهو المعروف أو دفع ضرر متعدد أو لازم له وهو الإصلاح. وإنما تتم خيريتها إذا ابتغي بها رضا الله تعالى كما قال عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يعني طلب مرضات الله فسوف نؤتيه يعني في الآخرة أجرا عظيما. يساوي أجر الفاعل أو يتركه. وقد دلت الآيات على الترغيب بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، وقد أكد تعالى الترغيب فيه بقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وأن النية فيها شرط لنيل الثواب، يعني لا يؤتى أجرا عظيما إلا إذا يعني إلا إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. هنا تحت تكلم فيه بعض العلماء في من فعل شيئا من الخير استحياء، يعني هو لم يستحضر نية التعبد والتقرب لكنه فعله استحياء من الناس، كمثلا المشيع الجنازة استحياء من يعني أولياء الميت ألا يشاركهم في جنازتهم، أو يفعل أي شيء من هذه الأفعال سواء التي ذكرت في هذا الآية الكريمة أو غير ذلك من الأفعال، لكنه لا ينوي بها التقرب إنما يفعلها استحياء من الناس. هنا في هذه الآية جواب هذا السؤال، جواب يعني السؤال عن حكم هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان بدافع الاستحياء لا بدافع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية في الحقيقة فيها الجواب عن هذا السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من الأجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا كله فيه خير، هذا فيه خير. واضح العلماء أنه شيء أمر محمود وأمر فيه خير، لكن انظر إلى قوله ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الأشياء أو شيئا من هذه الأشياء ابتغاء مرضات الله أحضر النية فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فيصاب الإنسان إذا نوى بذلك خيرا. أما إذا لم ينوي الخير والفعل نفسه هو من الخير فهو يعني يندرج تحت الخير، لكن لا يصاب حتى يستحضر نية التعبد ونية التقرب. واضح. فبعض العلماء الإمام أحمد يعني قال وكيف لا يصاب في ذلك إذا عز أصاب المسلم مثلا في ميته أو شاركه في جنازته، فهذا يعني هو من جنس أفعال الخير وما دام خيرا فلا بد فيه من ثواب. الله تعالى أعلم. كيف؟ ما هو الضبط كيف، لكن نرجو أن يكون منقولا عن أحد من العلماء. جزاك الله خير. قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، فهذا يبين ان النية فيها شرط لنيل الثواب، بقوله تعالى ابتغاء مرضات الله، وعلى ان كلام الانسان عليه لا له، يعني الاصل في الكلام انه عليك لا لك، الا ما كان في هذا ونحوه، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مرضويه بسنده إلى محمد بن يزيد ابن حنيش قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده، فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري الحديث الذي كنت حدثتني عن أم صالح أردده علي، فقال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فقالت سفيان أما سمعت الله في كتابه يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو هذا بعينه، أما سمعت الله تعالى يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون فهو هذا بعينه، أما سمعت الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة، ومعنى ذلك أن الأصل في الكلام أنه شر بالنسبة للإنسان، والإنسان متى ما تكلم فيحتمل الخير ويحتمل الشر أو الكسب والخسارة، فإذا احتمل الكلام الخير واحتمل الشر فالسكوت أكثر، أما إذا رجحت مصلحة الكلام على السكوت فالسكوت أكثر، أقصد إذا رجحت مصلحة الكلام فالكلام أكثر، وإذا رجحت أو ترجحت مصلحة السكوت فالسكوت أفضل، وفي مع ذلك أن كتاب الأبرامي فالسكوت أفضل لهذه الآيات التي بيناها، فإنه جعل الأصل في النجوى أنها لا خير فيها، لا خير في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هو في خسر، إلا من يعني أتى بهذه الأحكام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الأسرة. وروى الجماعة عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديثي وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هذه الأحوال الثلاثة التي استثني فيها الكذب وأبيح الكذب: في الحرب لتضليل الأعداء، وفي الإصلاح بين الناس كأن يعني يذهب إلى ذلك ويقول إنه ندم على ما قاله في حقك، وإنه سبكر بالخير وذكرك بخير، وإنه حريص على الإصلاح، وغير ذلك من الكلام الطيب. ويعود إلى الآخر ويقول ذلك أيضا هذه من الاستثناءات التي أبيح فيها مثل هذا. وفي حديث رجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وطبعا فيما لا يتركب عليه وعد، يعني بحيث يكون منافقا إذا أخلفه، واضح. لكن الحديث الذي فيه نوع من المجاملة، كأن يمدحها أو يمدح طعامها أو ثيابها أو أخلافها أو غير ذلك من الأشياء، فهذا لا حرج فيه لما يترتب عليه من الإصلاح بين الزوجين. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وقال: قال: وفساد ذات البين هي الحارقة. وهذا رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: فمن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن يشاكك أي يخالف الرسول يعني فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى يعني من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين، غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من السبيل، يعني بأن يكفر ويرتد والعياذ بالله، نوليه ما تولى، نجعله واليا بما تولاه من الضلال، بأن نخلي بينه وبين الدنيا، بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا، ونسله جهنم يعني ونسله ندخله في الآخرة جهنم فيحترق فيها وساءت مصيرا، أي مرجعا لي. قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول، يقول الخطمي: أن يخالفه ويعاديه من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما اتضح له الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل، يعني من يعني طريق غير الدين القيم الذي عليه المؤمنون، نوليه ما تولى، نجعله واليا مرجحا ما تولاه من المشاقة ومتابعة غير سبيلهم، فنزينه له تزين الكفر على الكفرة. نوليه ما تولى يعني هي مثل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومثل قوله تعالى: سنستدرجهم، أتظرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله تعالى: ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله: زين لهم سوء أعمالهم. فمن اكتبر وبادر بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته، من رغم أن الهدى قد تغير له في الأدلة والبراهين الواضحة، ومع ذلك شاف الرسول عليه السلام وعنده وخالفه واتبع غير سبيل المؤمنين، غير ما هم عليه من الدين القيم، فعقوبته ما نوليه ما تولى، هو رجح لديه هذا الضلال، فالله سبحانه وتعالى يزين له هذا الضلال الذي ارتضاه من نفسه وتولاه ويجعله واليا عليه، واليا عليه يعني مرجحا ما تولاه من المشقة ومتابعة غير سبيل المؤمنين، فيزين له سوء عمله فيراه حسنا والعياذ بالله. فهذا استدراجا له ليكون دليلا على شدة العقوبة في الآخرة، أي نعم، ونصله جهنم أي ندخله إياها وساءت مصيرا، وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: وراى المجرمون النار فظنوا انهم موافعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال الامام ابن كثير: قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفه الاولى، ما هي الصفة الأولى؟ مشقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يلازمها الانحراف عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا يتبعون سبيلا غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه المخالفة إما أنها تكون مخالفة لنص الشارع، لنص الشارع، وقد تكون المخالفة بالشذوذ عما اتفقت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا. يعني كما تبين شاء الله تعالى أن هذه الآية احتج بها أو استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع. إذا ثبت الإجماع فحجة قاطعة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل لهذه الأمة أنها إذا اجتمعت على شيء فهي معصومة في اجتماعها من القرآن. وكما ذكرنا من قبل الاجتماع أساسا هو الإجماع، الإجماع هو إجماع الصحابة المتعصبين، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح كما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. أما في من بعض الصحابة فقد يطلق الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، ويطلق على إجماع المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. واضح الإجماع الأصولي أو المعروف في الفقه. فإذا ثبت إجماع جميع المجتهدين على أمر فهو حجة قطعا، لأن هذه الأمة كما ذكرنا ظلمت لهم العصمة في اجتماعها من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك بين الله مع الجماعة وغير ذلك. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، وهو ثبوت العصمة لإجماع الأمة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالتي. والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأفواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال بعض المفسرين الآية دلت على أن مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة وقد تبلغ إلى الكفر، ودلت على أن الجهل عذر لقوله من بعد ما تبين له الهدى. فهذا مقصود مفهومها أن الجهل حصل في المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم أنها مخالفة لهديه، فإنه يكون له عذر. هذا هو المقصود. ودلت على أن مخالفة الإجماع كبيرة وأنه دليل كالكتاب والسنة، لكن إنما يكون كبيرة إذا كان نقله قطعيا لا آحاديا. وقال المهايمي في الآيات دليل على حرمة مخالفة الإجماع، لأنه عز وجل رفض الوعيد الشديد على مشقة الرسول ومخالفة الإجماع. يعني الوعيد يترتب على الأمرين معه، على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مخالفة الإجماع الأمة. فهذا الوعيد الشديد إما يكون يعني بحرمة أحدهما، يعني واحد منهم فقط هو المحرم والثاني غير محرم، فبالتالي يكون لا فائدة من ذكر هذا الشيء الذي هو غير محرم في هذا السياق. يعني مثلا لو قلت مثلا من شرب الخمرة وأكل الخبز استوجب الحد، هذا يصح. لماذا؟ لأن لا دخل لأكل الخبز في حد شارب الخمر. واضح؟ فكذلك هنا الوعيد مترتب على أمرين. هنا يحدث نوع من الكف والتفصيل، وضع احتمالات ثم نضع الاحتمال الذي يظهر الوحيد الصحيح. فإما يكون أحدهما هو المحرم والثاني لا حرج فيه تماما كالمثال الذي ذكرنا، فالثاني لا يكون لك زاهد لذكره أصلا في النص. واضح تقريبا والله كلام الله عز وجل في نزل معنا. فإذا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هذه المعصيه هذه مخالفه، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه مخالفه الرسول. لأن الاحتمالات إما أن يكون الوعيد يعني يتثبت أو متحققا بسبب أحد الفعلين، فطبعا أحد الفعلين سيكون إيه؟ مشافة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اتباع سبيل المؤمنين كأنه شيء لا حرج فيه، وبالتالي يكون تماما كما يكون الأمر كما يقول قائله، يعني من شرب الخمرة وأكل الخبز وجب عليه الحكم. فما يكون ما في داعي أصلا لذكر كلمة إيه؟ وأكل الخبز، لأن لا علاقة لها بإقامة الحكم أو لحرمة الجمع بينهما. يكون الوعيد فقط مقتصر على إذا ما أتى الإنسان الفعلين معا، اللي هو إيه؟ شك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف الإجماع. لماذا؟ هو يقول هذا وهو أيضا قاطب، وهو أيضا باطل. لماذا؟ لأن مشافة الرسول حرام وإن لم يضم إليها غيرها، واضح؟ أو لحرمة كل واحد منهما، لحرمة مشافة الرسول ومخالفته عليه السلام، ولحرمة الشذوذ عن الإجماع ومخالفته بعد تحقق ثبوته. هذا هو المقصود، أن كل منهما حرام، فلو لم يكن كل منهما حراما لما قرن بينهما في السياق. والحقيقة هذه الآية فيها كلام يعني يحتاج محاضرة كاملة، موضوع النقاش اختلاف العلماء في أن هل هذه الآية تفيد صحة الإجماع، يعني تعتبر الدليل على حجية الإجماع أم لا، لكن هذا هو المشروع. نحن الحقيقة حتى هناك كلام قيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية وعلاقتها بإثبات الإجماع في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، فهو موجود هنا فقرة الإمام القاسمي رحمه الله تعالى، وكذلك يعني يوجد تحت رواتي في غالب كتب التفاسير في هذا الموضع ثم يتعلق بحجية الإجماع، لكن لأننا نريد الاستفسار فنتجاوز عن هذا التفصيل. نقل الخفاجي قصة استدلال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المزني، قال: كنت عند الشافعي يوما فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عطاء، فلما رآه ذا مثابة استوى جالسا وكان متكبلا لأسطوانة، فاستوى وسوى ثيابه، فقال له الرجل الذي أتى هذا الشيخ، قال الإمام الشافعي: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتابه. قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين هذا الأخير؟ فهو في كتاب الله. فتدبر ساحة ساكتا، فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن، فإن جئت بآية وإلا تعتزل الناس. طبعا هو الكلام الرجل يسأل عن إيه بالضبط؟ هذا الرجل يسأل عن إيه بالضبط؟ نعم، واحد بالضبط. نعم، اي من القران، احنا كلمه من القران، يعني الشافعي عنده ادله على حجيه الاجماع من السنه، لان مش معقول الشافعي حتى هذه اللحظه وهو بيجاوب الرجل يقول له ايه الحجه في هذا الدين، يقول له القران، يقول له وماذا، يقول له والسنه وماذا، يقول له اتفاق الامه، بدون ما يكون قدم ذلك على دليل. حتى لو قلنا ظن ان الامام الشافعي حتى هذه اللحظه كان يقول كلاما يعني لم يبني يعني ينفتح عن دراسه وعن صدر وادله، هو عنده ادله، لانه كون يضع عن الاجماع ترتيب ثلاث الادله هذا لابد ان يكون عن ايه؟ عن بينه، الامام الشافعي ما يقول هذا ارتجالا، واضح؟ لكن هو عنده ادله، والادله طبعا تكون من السنه. فالجديد الذي سال عنه هذا الرجل هو ماذا؟ دليل حجيه الاجماع من القرآن، من القرآن، واضح؟ يقول قال: وماذا؟ قال: كتاب الأمة. قال: من أين هذا الأخير؟ أهو في كتاب الله؟ فتدبر ساعة ساكتا، فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن، فإن جئت بآية وإلا تعتزل الناس، فإن جئت بآية وإلا تعتزل الناس، يعني أنك في هذا الحال لا تصلح أن تجلس مجلس العلم يعني. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج الشافعي، وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه، فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس وقال: حاجتي. قال: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم فرض. قال: صدق وقام وذهب. انظر إلى صفحة الإمام الشافعي أدى في الآية، قال الآية في المقام: لم يصلي بجهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم فرض. الكلام في غاية الرصانة والقوة والجزالة. لم يصلي جهنم على خلاف المؤمنين، يعني بالسبب أنه خالف سبيل المؤمنين إلا لأن اتباع المؤمنين فرض، موافقة المؤمنين في إجماعهم فرض. وروي عنه انه قال: قرات القران في يوم وفي كل ليله ثلاث مرات حتى بصرت بها، وهو يتمعن في هذه الله حتى استخرج هذا الدليل من كلام الله تبارك وتعالى على حجيه الاجماع. فهنا في الحقيقة هو بحث واسع جدا في التفضيل، وهو أساسا مختصر من كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني عن الحق. مر الكلام على هذه الآية في أوائل هذه السورة المفصلة، الآية رقم كام؟ لأن دي من الآيات المشهورة جدا، يعني ونحتاج إلى الرجوع إليها كثيرا. نعم، ماشي، احنا في 116. معلش يا بعض هذه الآيات عشان الفرد يحتاج يرجع للمراجعة التفسير. لا 48 صحيح، هي رقم 48. زي عيد القدسية مثلا، مش معقولة الأهل مش عارف مش عارف كم عيد القدسية؟ كم؟ لا إله إلا الله، لا استفهام 100 235. نعم صحيح. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبق أن بينا وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الشرك هنا عام لجميع أنواع الشرك، لا يقتصر فقط على عباد الأوثان. قالوا تكريرها إما تأكيدا وتشديدا أو لتكميل القصة في طعمة وقد مر منكره كثيرا، أو إن لها سببا آخر في النزول، وروى يعني بعض الآثار في سبب النزول. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آيات أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى آخر الآية. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق، فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى، الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهنا قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالقصة الأولى مفصلة في قصة أهل الكتاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في سياق كان في أهل الكتاب. ومنشأ شركهم كان نوع افتراء. ما هو الافتراء؟ دعوة التبني على الله تبارك وتعالى بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وفي السمين قال ختمت الآية المتقدمة بقوله فقد افترى، وهذه بقوله فقد ضل، لأن الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شيعته ناسخة لجميع الشرائع، ومع ذلك كابروا في ذلك وافتروا على الله. وهذه في شأن قوم المشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم، فناسب وصفهم فناسب وصفهم بالضلال. وأيضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون يعني ما يدعون، يعني يدعون يعني يعبد المشركون، يعني ما يعبد المشركون من دونه أي من دون الله أو من غير الله، إلا إناثا أي أصناما مؤنثة، أي أصناما مؤنثة يعني أسماؤها مؤنثة. فإن اللات مأخوذة من إله، يعني والعبد لهم يعني أنثى، والعزة من العزيز، ومناة من المنان. وهذا بيان لشدة جهلهم وضلالهم وسخط عقولهم، إذ هم يكرهون الأنثى ويحتقرونها، ومع ذلك يدعون أصناما سموها أسماء الإله. ولذلك كثيرا ما يمثلهم القرآن من عبادة الأصنام لتذكير بهذا الوصف الذي هو بغيض إلى نسمته، كما قال عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها تنفيرا لهم، لأنهم كانوا يكرهون الإله. يدعون من دونه يعني يعبدون من دون ما يعبدون من دونه إلا إناثا أي أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناة. وإن يدعون إلا كأصنام مريدة، وإن يعني وما يدعون وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة بطاعتهم له فيها، وهو إبليس لعنه الله. يقول الله عز وجل: لعنه الله أي أبعده من رحمته أو عن رحمته، وقال لأتخذن، يعني وقال الشيطان لأتخذن. وذلك هنا وقف لازم، وقف لازم، لأن الوقف يوهم أن الذي قال هو الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا ينبغي أن يكفي الإنسان نعلم الله ثم تستأنف وتقول وقال أتخذن يعني وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نصيبا لأتخذن أي لأجعلن لي من عبادك نصيبا أي حرا مفروضا أي مقطوعا أدعوهم إلى طاعتي. لي نصيب مقطوع وحظ من هؤلاء أدعوهم إلى طاعتي. ثم قال ولا أضلنهم يعني عن الحق بالوسوسة ولا أمنينهم يعني ألقي في قلوبهم طول الحياة ألا بعث ولا حساب ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام فلا يبتكن أن يقطعن آذان الأنعام. وقد فعل ذلك بالبحائر. البحائر جمع بحيرة ما جمع مر من بحيرة وهي الناقة تلد أربعة بطون وتأتي في البطن الخامس بذكر فكانوا لا يحملون عليها ولا ويتركونها للصواريخ ويشكون آذانها علامة على ذلك. نعم. ولا آمرنه فلا يغيرن خلق الله يعني خلق الله هنا تصدر دينه دينه خلق الله يعني دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحليل ما أحل. ومن يتخذ الشيطان وليا يعني تغيير خلق الله عم كما سنبقى إن شاء الله تعالى عم خلق الله يعني نعمل فطرة فطرة الله يعني فطر الناس عليها وهي فطرة الإنسان التي يخلق عليها الإنسان أو خلق الله يعني مخلوقات الله ويدخل في أنواع كثيرة جدا من يعني تغيير خلق الله تبارك وتعالى سواء النمط أو الوشم أو البشر أو قطع الأذان أو غير ذلك من الأمور الحسية المعروفة. وفي الحديث حديث عياض وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتكم لإنهم أتتكم الشياطين فاستلتم عن دينهم وأمرتهم أن يغيروا خلقي وأمرتهم أن يغيروا خلقي. واضح. ومن يتخذ الشيطان وليا يعني يدعو الله ويطيعه من دون الله أي غير الله فقد خسر خسرانا مبينا يعني بينا لمصيره إلى النار المؤكدة عليه. يعيدهم ويمنيهم يعيدهم طول العمر ويمنيهم يعني ميل الأمان في الدنيا وألا بعث ولا جزاء. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ما يعيدهم بذلك إلا غرورا يعني باطلا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا أي معدلا لذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا يعني وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن أصدق يعني لا أحد أصدق من الله قيلا قيلا يعني قولا أتوقع إما القول أو القيل أو القول كلها كان واحد قال وقول وقيل وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قيله يعني قوله. قوله تعالى إن يدعون من دونه يعني ما يعبد مشرك مكة ونحوهم من دون الله إلا إناثا. يدعون بمعنى يعبدون يدعون بمعنى يعبدون وهذا كثير في القرآن لأن من عبد شيئا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه. وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. في بعض الحديث أنه تلا قوله تعالى إن الذين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني يستكبرون عن دعائي. الدعاء يأتي كثيرا في القرآن بمعنى العبادة. واضح. إن يدعون من دونه إلا إناثا فيها وجوب. الأول ما رواه ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت إلا إناثا يعني أوثانا يدعون من دونه إلا أوثانا. وعليه فمرجع التسمية بالإناث كون أسماء غالبها مؤنثة هي جمادات أسماء لا ذكر ولا أنثى لكن جمادات لكنهم يطلقون عليها أسماء الإناث في الغالب كما ذكرنا الناس والعزى ومنن ونحوها لأنهم كانوا يلبسونها أنواع الحلي ويزينونها على هيئات النساء. أي نعم. الوجه الثاني أنه على الملائكة يدعون من دونه إلا إناثا يعني إناثا في زعمهم والمقصود به الملائكة. ولأن بعض هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون عنها إنها بنات الله والعياذ بالله حتى كانوا يصورون قتلهم ورأسهم للبنات يقولون أنهم شفرن لبنات الله إن إذا قتلوها حتى تنتحر بنات الله. وروى ابن جرير عن الضحاك في الآية قال المشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال اتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يزدجن بنات الله الذي نعبده، يعني من ذلك الملائكة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الحقيقة هذه المصيبة الكبيرة التي أكثر القرآن الكريم من التشجيع والذم لأهلها شائعة الآن بصورة أخرى في من ينتسبون إلى الإسلام، وذلك أنهم يتخذون كما يفعل النصارى لعنهم الله وكما كان يفعل المشركون، يعني يصورون البنات بصور بنات صغار، يرون هذه الصور وهذه الأحلام تزين بها الفتيات والأسف الشديد توجد حتى في بعض بيوت المسلمين بعض المسلمين أو الذين ينتسبون إلى الإسلام. هذا من أقبح الأفعال أن هذا يكون تماما كالذي يقف الملائكة بأنهن هلال، يأتون بالملائكة على هيئة بنات صغيرات بدون ملابس ولكن ولها أجنحة إلى غير ذلك من الثقافات والضربات والشرك المبين. قال ابن كثير وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى آخر الآيات. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا. نعم. فقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. واضح. فهذا الوجه الثاني من التفسير. الوجه الأول يدعون من دونه إلا إناثا، يعني إلا أوثانا، لأنهم كانوا في الغالب يسمون أوثانهم بأسماء الإناث في الغالب. اللات من الله أو من إله، العزة من العزيز، مناة من المنات، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يلبسون هذه الأصناف الحلي ويزينونها على هيئات النساء. أما الوجه الثالث فهو ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب في هذه الآية، قال مع كل صنم جنية، مع كل صنم جنية، وهذا يحتاج لدليل إذا صح طبعا. نعم. أنا في هنا دعوة تعميم. الرابع قال عليه ابن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس والحسن إناثا يعني موتى، إناثا يعني موتى، إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني موتى. قال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، كل شيء ميت ليس فيه روح يطلق عليه الإناث، إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وفي القاموس وشرحه الإناث جمع الأنثى وهو خلاف الذكر من كل شيء، والمواد الذي هو خلاف الحيوان. ومكلمة الإناث كما أنها تستعمل فيما يخالف الذكرة لكنها تستعمل أيضا في الذي فيما يكون بخلاف الحيوان لا حياة فيه كالشجر والحجر والخشب. وعن الفراء تقول العرب الناس والعزة وأجزاؤهما من الآلهة المؤنثة. وقال أبو البقاء إلا إناثا هو جمع أنثى على تعالى، ويراد به كل ما لا روح فيه من صخرة وشمس ونحوهما، ويقرأ أنثى على الإفراد ودل الواحد على الجمع إلى آخر كلامه. قال البيضاوي ولعله تعالى ذكرها بهذا الاسم إناثا تنبيه على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا لأنه ينفعل ولا يفعل، ومن حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل ليكون دليلا على تناهي جهلهم وفرط خلقتهم. وإن يدعون يعني ما يعبدون من دون الله إلا شيطانا مريدا وهو إبليس لعنه الله لطاعتهم له في عبادتها، وإذا أطاعوه فيما سور لهم فقد عبدوه كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إن يدعون إلا شيطانا مريدا، المريض هو المتمرد العادي الطاغي، لعنه الله. هذه صفة ثانية للشيطان، الصفة الأولى وطبعا له مريض وهي يدعون إلا شيطانا مريدا، الصفة الثانية لعنه الله، هذا الشيطان المريض لعنه الله أي أبعده الله عن رحمته فأراد إبعاد من أبعد بسببه. وقال لا أستفهمها، وحين أبعد قال أكثر لا أستفهم من عبادك، يعني الذين أبعدتني بسببهم أي لأجعلن لي منهم نصيبا أي حظا مفروضا أي مقطوعا ومقدرا من عبادتهم بأن يعبدوا غيرها أو يراءوا فيها أو يعجبوا بها أو يكلفوها أي العبادة في المظالم أو يحبطوها بالكفر بعدها. هذا كله معنى قوله تعالى ولأتخذن منها ذلك نصيبا، قول إبليس يعني لأتخذن منها ذلك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم، ولأضلنهم يعني عن الهدى، ولأمنينهم أي الأمانية الباطلة من طول الأعمار وبلوغ الأمان، أمامك عمر طويل والأمان يعني طول الأمل في الدنيا. قال الرازي إن الشيطان لما ادعى أنه يضل الخلق قال ولأمنينهم، وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق. هذه أعظم حيلة لإضلال البشر، الأماني يمنيهم و يعيدهم. وطلب ما يريد الشيئين الحرص والأمل، والحرص والأمل يستلزم أكثر الأخلاق الجميلة، وهما كالأمرين اللازمين لجوهر الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان الحرص والأمل، يعني كل إنسان قد شاق وصار عجوزا وشاب وطعن في السن لكن قلبه شاب في محبة اثنتين الحرص والأمل. فالحرص والأمل هذا الشعور يظل شابا في قلبه ولا يصيبه الهرم. يقول والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين، فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإذا الخلق، وإذا طال أمله نفي الآخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ، فيطير قلبه كالشجارة أو أشد قسوة. ولآمرنهم يعني على خلاف أمرك إضلالا لهم، فلا يبتكن آذان الأنعام أي فلا يقطعنها ويشقنها سمة وعلامة من البحائر والسوائب ليحرموها بعدما أحللتها. والتفتيك هو قطع آذان البحيرة بإجماع المفسرين، وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولد خمسة أشهر وجاء الخامس ذكرا ثم تسيب، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها فأعصى ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا يردونها عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها المعي المنقطع به لم يركبه، يعني واحد في الصحراء في حالة اضطراب وانقطع به السبيل وما يجد ذبحة وسيهلك إن لم يركبها وكانت سخيرا. وهذه هي البحيرة مشقوقة الأذن. وقال ابن سينا بحر الناقة والساقة يبحرها شق أذنها من السيلين. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا. يعني يصلح هذا الاستدلال استدل بهذه الآية على أن تفسير فلا يرن خلق الله يعني فلا يرن دين الله، نأخذ منه من قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله يعني على ما لا تبديل هنا ظاهرها الخبر لكن معناها ليه النهي أو الأمر، يعني الأمر بعكس هذا المنهي. لا تبديل خلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله وحافظوا على خلق الله، فلا تبدلوا فطرة الناس اتركوهم على ما هم عليه من الإسلام. واضح؟ لا تبديل خلق الله أحد وجوه التفسير لا تبدلوا خلق الله ولا تنقلوا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها وهي الاستعداد ل يعني التوحيد. سبق الكلام أصلا في يعني هذه الآية. لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء، هل تجدون فيها مقطوعة الأذن أو الأطراف. فكذلك إذن فالأصل في الإنسان هو التوحيد والسداد التوحيد، حتى لو فرض أن مولودا ولد ومكث في مكان منعزل عن الناس إلى أن بلغ فإنه سيصدق بالتوحيد ولو لم يتعرض لأي مؤسسة خارجية. لماذا؟ من هذه الفطرة مركوزة في قلب الإنسان لا ينحرف عنها إلا المؤثر من مؤثرات البيئة، كما أشار هنا إلى أخطر بيئة وهي بيئة الأبوين اللذين يربيان الولد، فأبوان يهول به ويمطرانه ويمجسانه ولم يكن ويسلم به. لماذا؟ لأن الفطرة هي الأصل، الإسلام هو الأصل. وقال عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قطبه في النار، قطبه يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة. بعض العلماء قالوا إن ذكروا صورة أمثلة لتغيير خلق الله، فكما ذكرنا تغيير خلق الله مثلا النشاط التبشيري مثلا والتنصيري مثلا، هذا يعني من محاولة تغيير خلق الله، لأن الناس يريدون عن فترة وقت هؤلاء ليبتدوا هذه الفترة. كذلك الدعوات العلمانية أو أي دعوة تخالف وتضاد الدعوة للتوحيد والدعوة ودين الله سبحانه وتعالى، دعوة الكبوريين والعلمانيين وكل هؤلاء المفسدين في الأرض، هؤلاء جميعا يحاولون أن يغيروا خلق الله ويفسدوا دين الله سبحانه وتعالى وفترة الناس. كذلك يدخل فيها يعني حال كل احنا يعتبر تغييرا لخلق الله بدون اذن من الشرع، لان من تغيير خلق الله ما اذن فيه الشارع، واضح؟ كطقس الاظفار وغير ذلك من افعال الطهاره وخطوات الفطره، هذه يعني امر المسلمون بالتغيير هنا باذن من الشرع، بل التغيير هو نفسه من الفطره، واضح؟ فحلق اللحيه يعتبر من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ويعتبر بالتالي طاعة إطاعة لأمر الشيطان، لأن الذي يأمر بتغيير خلق الله من الشيطان، ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. المرأة التي تتنمر تنفذ أمر من الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النمطة والمتنمطة إلى أن قال: والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. إذا كانت المرأة التي تغير خلق الله لأجل التزين، مع أن المرأة أمر التزين عندها أمر أساسي، والشرع راعى ذلك واعتبر ذلك بدليل ان الشرع اباح لها الذهب واباح لها يعني الحرير لاجل الزينه، واضح؟ وما ذلك حرم عليها النبي، فاولى بالرجل ان يحرم عليه تغيير خلق الله تزينا، كما يفعل بعض الرجال بحلق الحرم، او المصيبه الاكبر ان بعض يعني الحلاقين مما يصف له يفعلون النمط اللي هو النمط للحاجبين للرجال ايضا، شيء منفر وشيء مقدس في الحقيقه، ان رجل ويترمص في حاجبيه شيء يعني يؤذي من النفس ويؤذي الفطره في الحقيقه، كيف رجل يفعل ان يفعل ذلك؟ امر صعب جدا والعياذ بالله. اخرج عبد بن حميد عن ابن عباس انه عانى بالايه خصي الزواج، وقال انس: منه الخطا. وعن ابن عمر قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخطاء، وفي بعض الحديث نهى عن خطاء الخيل والبهائم، وقال وروى الطبراني عن ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطى أحد من ولد آدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فقر الروح وخطاء البهائم، يعني فقر ما فيه روح، يعني أن تجعل هدفا لك شيء فيه روح مثلا طائر او حمامه او زجاجه او غير ذلك، تجعله هذا وتثبته في مكان وتقتله بهذه الطريقه فقرا. وقال الحسن عنا بالايه الوشم، الوشم معروف الوشم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات بالتصنيف المغيرات خلق الله عز وجل. وفي الحقيقه هو الحديث يعني ليس من لفظ الرسول، لكن هو ليس من لفظ الرسول عليه السلام، لكن الحديث مروي عن القمر في البخاري، عن القمر عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امراه من بني اسد يقال لها ام يعقوب، فقالت: انه بلغني انك لعنت كيف وكيف، فقال: وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرات ما بين اللوحين كما وجدت فيه ما تقول، انا قرات كل القران وما وجدت فيه هذا الكلام الذي تقوله. قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت فلا، قال فإنه قد نهى عنه، فإنه قد نهى عنه، قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حادثها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني يقول ابن القيم لو كانت المرأة تفعل ذلك ما أبقيتها في عصمتي لاجتمعت معي في بيتي. واضح؟ قال السيوطي في الإبديل فيستدل بالآية على تحريم الخطا والوسم وما يجري مجراه من الوصل الشعري والتفلت وهو تفريق الأسنان والتضميس وهو نفس الشعر من الوجه. وقال بعض الزيدية ويلحق بالوشر ما يفعل في الخط من الشرط أو الشرط للزينة. هذه الطريقة للأسف من التزين، هو أدري كيف تسمى تزينا عند بعض، أعتقد ستكون في النوبة أو في بعض الناس يأذون بالسلام، تجد تشريط في الوجه هنا يعني تلمحون ذلك زي اللي يعمل هنا الحمر كده تزين بأنه إيه يعملوا شروط في الوجه على الخطين على جسم هذه الزينة، فهذا أيضا يذكر فيه تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. وحكى الزجاج عن بعضهم في معنى الآية دي إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائد والوصائل، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون فغيروا خلق الله. ولا يخفى أن عموم الآيات يصدق على جميع المعاني إذ كلها من تغيير خلق الله فلا مانع من حمل الآيات عليها. قال البيضاوي قوله فلا يغيرن خلق الله يعني عن وجهه وصورته أو صفته، وينزلج فيه ما قيل من قطع عين الحامي وخصاء العبيد والوشر والوشك واللواط والصحاف ونحو ذلك، كل هذا تغيير ما خلق الله سبحانه وتعالى عن صورته أو وجهه أو صفته التي خلقه عليه فهذا يدخل في عموم هذه الآية. كذلك تدخل فيها عبادة الشمس والقمر تغيير خلق الله، الشمس والقمر خلقت من نعم الله علينا، خلقت لا لنعبدها لكن خلقت كي نهتدي بها كي ننتفع بها إلى غير ذلك، كي تكون علامة أو آية على توحيد ذات ربنا وتعالى. كذلك تغيير فطرة الله التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يجب لها من الله سبحانه وتعالى ذنفا. وهذه الجمل المحكية عن اللعين مما نطق به لسانه مقالا أو حالا وما فيها من اللامات كلها مختم يختم هنا إبليس لعنه الله في قوله هنا كما حكاه الله تبارك وتعالى عنه لعنه الله، وقال انظر إلى قول أتخذ من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنه ولا أمنينه ولا آمرنه فلا يمسكن آذان الأنعام ولا آمرنه فلا يغيرن خلق الله. واضح هذه اللامات كلها يختم فيها إبليس لعنه الله بأنه